خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها قليلون. وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثنا فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وألفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم

ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الجنة للمتقين صدق الله.